بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى على محمد وآل محمد. ذكر المصنف أن البيع في الأصل هو مبادلة مال بمال، وهذا المعنى هو ذكره الفيومي في المصباح، ولعل غير الفيومي لم يذكر هذا النص، يعني مبادلة مال بمال. وقلنا أن الفيومي باعتبار كتابه كتاب لغة لكن لخصوص الفقه، فاللجوء إلى من هذه الجهة الشيخ وغير الشيخ اعتمد عليه. أما كتب اللغة الأخرى فلعلها لا، يعني لها ليس لها شأن خاص في خصوص القضايا الفقهية، وإنما تتكلم بالمعنى اللغوي بشكل عام. فهذا المعنى موجود عند المصباح لعل غيره لم يذكره. وعلى كل حال عليكم، هذه المبادلة بين مال ومال عندنا معوض وعندنا عوض، وقربنا المعوض يعني المثمن، يعني الذي كان في كيس البائع، والعوض الذي عند المشتري أي عند الثمن كان في كيس المشتري. قلنا المعوض لا بد أن يكون عينا في مقام كلامنا في البيع، لا بد أن يكون عينا. ولعل كلمات الأصحاب موافقة على ذلك، والذي خالف لعله قلنا لعله البهبهاني كما نسب إليه. العوض ماذا يكون؟ العفو. العوض يمكن أن يكون عينا، ويمكن أن يكون منفعة، ويمكن الآن كلامنا أن يكون عمل حر، ويمكن أن يكون حقوق. يعني أصل احتمالنا الآن هالشكل حتى ندخل إلى المطلب. المعوض لا بد أن يكون عينا فقط. العوض يمكن أن يكون عينا، واحد. يمكن أن يكون منفعة، اثنين. يمكن أن يكون عمل حر، هذا اللي كلامنا اليوم، يعني قسم أعطى تقسيم. ويمكن أن يكون من الحقوق. طبعا يمكن الحقوق أن نقسمها، أكو حقوق قابلة للنقل، أكو حقوق غير قابلة للنقل، سيأتي. لكن تقسيمنا الآن بعد أن فرغنا من المعوض دخلنا الآن في العوض. العوض يكون عينا؟ نعم يكون عينا. العوض يكون منفعة؟ نعم يكون منفعة. العوض ممكن أن يكون عمل حر؟ هذا كلامنا، أو لا. خلي الآن مدخل للبحث، أين الإشكال في عمل الحر؟ تعريف المصباح عبارة عن مبادلة مال بمال، فمعنى ذلك أن تكون المالية موجودة بمرتبة سابقة عن المبادلة. معنى ذلك مبادلة مال بمال، يعني عندنا هذا مال وعندنا هذا مال، أنقل هذا المال أبدله بهذا المال، هذا معنى البيع في الأصل. تجينا تعريفاته بعد ذلك، لكن الأصل اللي كما قلنا هذا كذا. فقبل المبادلة لابد أن يكون المالية محفوظة هنا والمالية محفوظة هنا، من خلال تعريف المصباح. فهل عمل الحر قبل المبادلة مال أو لا؟ إشكال هنا. بتعريفنا لابد أن نبدل هذا المال بهذا المال، فهل عمل الحر قبل المبادلة مال أو ليس بمال؟ هذا كلام لعله يأتينا. والبعض يرى أن عمل الحر ليس مالا بخلاف عمل العبد، عمل الحر ليس مالا بخلاف عمل العبد. فإذا كان عندك عبد وخرج إلى العمل وحبسه حابس، تستطيع أن تقول لقد فوتت مالي، لأن هذا العبد أراد أن يعمل، وإذا أراد أن يعمل عمله لك فعمله مال. أما الحر إذا كان حرا ذهب حبسه حابس، بعد أن حبسه الحابس نستطيع أن نطلب من الحابس، نقول لقد فوتت منفعة الحر. الجماعة يفرقون، يقولون في الحر لا يحق لك ذلك، في العبد يحق لك ذلك، وسيأتي ما هو الوجه في ذلك. السيد الخوي قدس الله سيرى أن الحر إذا كان كسوب فمنفعته مضمونة، تصدى للكسب وحبسه حابس، نعم لا بد أن تدفع. على كل حال مسألة ستأتي. كلام المصنف هنا يشكك، يقول عمل الحر قبل المبادلة ليس مالا. نعم قد بالبيع يكون مالا، بالمبادلة يكون مالا، بعد العقد يكون مالا، لكن هل هذا معتبر أو لا بد أن يكون مالا قبل العقد؟ فالشيخ لعله يتأمل بناء على هذه النكتة في تعريف المصباح مبادلة مال بمال. قال لعله مو باللغة، هذا احنا يعني اللغة تعاريف اللغوية لا شك هي تعاريف اسمية كلها تدل على شيء، لكن هو في مقام أن يميز البيع عن بقية المعاوضات، قل لابد من وجود مالية في الطرفين. أنت تقول صيغة سيجينا إيجاب وقبول، بس بالنتيجة لابد من وجود مالية في الطرفين، هذا متفق عليه، كأنه إلى كلام الشيخ هذا متفق عليه. أي شيء تعبر تريد تخرجه عن بقية المعاوضات، لكن في البيع لابد من وجود مال، نعم لابد من وجود مال. وهذا تقدم عندنا في بداية المكاسب المحرمة، وقلنا ذن بعض الأصول في مقام البيع لابد أن نحفظهن، لأن سيأتي معنا كثير من الكلام حول مالية المثمن أو الثمن، باعتبار المالية هي التي جعلت العقلاء يتنافسون عليها. فالمالية لابد أن تكون محفوظة، فمحفوظة قبل البيع يمكن أن نحدثها بالبيع، هذا الخلاف. بس عفو سيد، الاستدلال مبتني على كلام الفيوم، والفيومي هو شرح لعبارات لا أمس ذكرنا احنا الفيومي هذا بناء على أن الأصل مو أصل لغة. أمس ذكرنا شيئا أن الأصل البيع كان عبارة عن معاوضات، بعد ذلك تحول إلى النقد، يعني تعطيني كتاب لحاجتي به، أعطيك حطبا لحاجتك له، فعبارة عن مبادلة مال بمال، أصل البيع. فهو في الأصل لعله لا يريد اللغة، وإنما يريد كيف كان البيع ما قبل تشريعاتنا، عندما يبدل أحدهما الآخر يبدل بماذا؟ حطب بماء حلو، زرع بمجموعة من الصوف، هذا لعله المراد من كلامه في الأصل، وليس الأصل اللغة، لأن أهل اللغة ما ذكروا هذه العبارة. الفيومي 770 لعل الهجرة، قبل المقاييس غير المقاييس ما ذكر البيع هو عبارة عن مبادلة مال بمال، إذا اتراجعون. وعلى كل حال الأمر سهل. قال وأما عمل الحر وأما عمل الحر فهل يمكن أن يكون عوضا أو لا؟ قال فإن قلنا كلامنا في العوض مو تنسون ليس في المعوض. فإن قلنا إنه قبل المعاوضة عليه من الأموال فلا إشكال في جعله عوضا، قبل المعاوضة مال ومبادلة مال بمال فلا إشكال في جعله عوضا. وإلا إذا لم نقل، لاحظ قبل المعاوضة، التفتوا عبارة الشيخ، وإلا إذا لم نقل قبل المعاوضة يعني بعد المعاوضة مال، بعد المعاوضة مال، خط ثوبي ملتزم أنت أن تخيط ثوبي، هذا هذا هذا أصبح في ملكي أستطيع أنا أيضا قد أنقله، بعد المعاوضة قطعا مال، لكن مع ذلك إشكال. وش الإشكال؟ وإلا ففيه إشكالون، وجهه من حيث احتمال اعتبار كون العوضين في البيع مالان قبل المعاوضة لا يكفي أن يكون بالمعاوضة مالا، لابد أن يكون قبل المعاوضة هو مال. أما إذا بالمعاوضة أصبح مالا كما في عمل الحور يقول هذا لا يكفي. لماذا لا يكفي؟ قال كما يدل عليه ما تقدم من المصباح، المصباح كأن يقول مبادلة مال بمال، فكأن المالية محرزة وحاصلة ومفروضة قبل العقد لا أن تكون بالعقد. أمس ذكرنا مثال في العربية أن المفعول المطلق هو الذي ينشأ من الفعل، المفعول به يكون قبل الفعل، بعضهم هكذا، فخلق الله السماوات، ماذا نعرب السماوات؟ بعضهم قال نعربها مفعول مطلق، لماذا؟ لأن قبل الخلق لا توجد. بعض قال لا، لا يوجد هكذا اعتبار في المفعول به، مفعول مطلق لابد أن يكون من سنخ الفعل مثلا، بالمفعول به لا يوجد هذا القيد، لابد أن يكون موجودا حتى يقع عليه الفعل، من باب التقريب، المثال أجنبي لكن من باب فقط قد قضايا يعني بالمعاوضة تكون مالا. لا شك الآن أقول له بعتك هذا الكتاب، يقول اشتريته، أين العوض؟ يقول العوض أن أبني لك دارك، بناء الدار عمل وهو حر، يجوز؟ نعم يجوز. قبل المعاوضة بناء الدار مال، هذا الإشكال. بعتك الكتاب، ما هو الثمن؟ ما هو العوض؟ أن أخيط لك عباءة. التزم الآن، بعنا الكتاب سيخيط عباءة، قبل بيع الكتاب يخيط عباءة، هذا عمل؟ هذا مال عفوا، قبل أن نلتزم بالبيع. عدهم كلام طويل يستدلون لعله في ثلاث أوجه أو أربعة على أن عمل الحر ليس مالا، يأتينا إن شاء الله تعالى بعيد ذا يعني بعد ذلك. الشاهد هذا المعنى عفوا، ماذا نسميه عمل الحر؟ ليس مالا، تجارة مثلا؟ لا، بالعقد مال، بالعقد أصبح مال، كلام قبل العقد، ليس شيء، لا لا شيء، حتى مو يكون إيجار، لا لا لا شيء، ليس مالا هكذا، لأن الحر غير مملوك، فمنافع غير مملوكة، بخلاف العبد، العبد مملوك فمنافع تبعا العين. يأتي إن شاء الله عندهم وجوه لذلك. على كل حال، وأما الحقوق، تفتوا هذا مبحث دقيق، وأما الحقوق، طبعا الحقوق تنقسم إلى أقسام، هنا سيقسم الحقوق التي تقبل المعاوضة والحقوق التي لا تقبل المعاوضة عليه. تقسيم الأول، واحد، فإن لم تقبل المعاوضة بالمال حق كحق الحضانة، مو حق الرضاعة، حق الحضانة وحق الولاية. حق الولاية وحق الحضانة ما هو؟ حضانة أن يحضن الطفل قبل البلوغ أو قبل السبعة. من الحضانة لمن؟ للأب والأم. يقول هذا من حقي، تفتولي، هذا من حقي. هل يحق له أن ينقل الحضانة إلى غيره؟ ولاية الحاكم، ولاية الجد، ولاية الأب، هل من حقه أن ينقل هذا حقه، ينقل الولاية؟ تفتولي، الجواب كلا. الحق من شؤون الحق، التفت، أن يقبل الإسقاط. الحق أن يقبل الإسقاط، أنا أسقط حقي لكن ما أنقله. سيأتينا الكلام الآن عنه. أنا كحق عندي حق الحضانة لابني أن أسقط الحق، قل هذا الحق لي أنا سقطته، مو أنقله. فإذا قام به غير واحدين ليس من باب نقل حقي له، وإنما من باب آخر. لا يترك هذا الولد بلا رعاية، ليس من باب نقل الحق. ولاية الأب، ولاية الجد تقبل الإسقاط. الأب يقول إني أسقطت الولاية لكن ما أنقل الولاية. وتارة هذا الحق يقبل النقل لكن بلا مال، وتارة في مال. المهم هناك مسألة مهمة، الفرق بين الحكم والحق. حتى ألفت رسائل مستقلة في هذه القضية، ما الفرق بين الحكم وبين الحق؟ بعضها سيأتي من خلال التتبع، ولا بأس أحد يراجع ما يتعلق بالحقوق. كلامنا الآن في الحق الأول. وأما الحقوق، في بعض النسخ مكتوب وأما الحقوق الأخر، يبدو هاي لفظة الأخر زائدة، أو حق أن تتأخر لأنه لم يذكر حقوقا قبل هذا حتى يصفه بالأخر، فلفظة الأخر زائدة، أو حقها أن تكون في الحقوق بعد ذلك. لا بد أن نذكر الحق ثم نردفه بحقوق أخر. الآن نحن لم نذكر أي حقا، فهاي لفظة الحقوق لعله زائد، الأخر زائدة. سيد المعطوف على ما في عمل الحر لعله، لا على الرأي الثاني، إيه لا، مو حق، يعني مو آخر، لأن مو حق، عمل الحر ليس حقا، وإنما الكلام في ماليته مو في حقيته. قال فإن لم تقبل المعاوضة بالمال كحق الحضانة والولاية، لم تقبل المعاوضة بالمال فلا إشكال في ماذا؟ إشكال بعدم جعلها عوضا. احنا ذكرنا مثال، قلنا لو لم تنقل، يبدو سبق لسان صار، تقبل المعاوضة نقل على الشفعة سيأتينا، يعني حتى إذا نقلناها ليس بالمال، الحقوق قابلة للإسقاط، أسقط حقي. أقدر أنقل؟ نعم، لكن بلا مال، من قبيل الولاية والحضانة، احنا سبق لسان صار عندنا. أستطيع أن أنقل الولاية والحضانة لكن بلا مال، أسقطها؟ نعم، هذا متفق عليه، أنقلها لكن بلا مال. فإذا كانت هذه الحقوق، هذه الحقوق لا تقبل المعاوضة بالمال، يعني بين قوسين لا مالية لها، لا مالية لها، فلا يمكن أن تصبح أو تصلح أن تكون عوضا، لأن شرط العوض أن يكون مالا. نحن أين مسألتنا؟ لا بد في العوض أن يكون مالا. ما هو المال؟ تار عينا، وتار منفعة، وتار عمل الحر على رأي، وتار حقا يقبل المالية. فإذا كان حق غير مال لا يمكن أن يقع عوضا. لا، حق الحضانة يسقط، حق الحضانة ممكن أنا أسقط. الزوج والزوجة انفصلا وعدهم طفل عمره سنتين ثلاثة، لمن حق الحضانة؟ بعض يقول للأم، بعض يقول مشترك. فإذا كان للأم، الأم تستطيع أن تسقط حقها؟ تسقط حقها، ما يقبل، بتسقط حقها. إذا سقطت حقها معناها إذا جاء شخص آخر أخذ الطفل لا يعتبر مزاحم لها، لأن هي سقطت حقها، التنازل. فإذا سقطت حقها ممكن عمة الطفل تأخذه، لا تكون مزاحمة لها، لا تكون. بعض الحقوق قابلة للإسقاط، حق الزوجة الثانية الثالثة تقبل الإسقاط، يقبل أنه سقط حقي. فبعض الحقوق أو الحقوق قابلة للإسقاط، لكن الإشكال أنه معاوضة مالية هنا لا توجد، كحق الحضانة وحق الولاية. بس يجينا إن شاء الله بعدين في شرائط العوضين، أكو عندنا من شرائط العوضين أن يكون العوض مالا، أن يكون مال. من الذي يحدد المالية؟ في بعض الحالات العرف يراه مال، لكن الشارع يراه ليس مالا. فالقاعدة العامة العرف يحدد، وننتظر إحنا إمضاء من الشارع. الشارع إذا ردع قول الشارع يقدم، إذا ما ردع يعتبر هذا مال. سيأتي إن شاء الله بعض الأمور، قلت لكم لا نستعجل بها. فإن لم تقبل المعاوضة بالمال كحق الحضانة والولاية فلا إشكال في من؟ في عدم صحة هذا النوع من الحقوق أن يكون عوضا، لأنه لا يقابل بمال. واحد. اثنين، وكذا لو لم تقبل النقل كحق الشفعة وحق الخيار. أرجع للعبارة لأن هاي تحتاج تأمل، لأن البيعة تمليك الغير، هذا تعليل، لأن البيعة تمليك الغير تعليل. وكذا لو لم تقبل النقل كحق الشفعة وحق الخيار، لأن البيعة تمليك، هذا تعليل. وكذا لو لم تقبل النقل، لأن، لاحظ، لأن البيع تمليك الغير، معنى ذلك أنقل الملك للغير. فإذا كان حق الشفعة والخيار لا يقبل النقل، فمعنى قوام البيع سينتفي. هاي شنو المسألة اللي الشيخ الآن ذكرها هنا؟ تفتون شوي. كاشف الغطاء رضوان الله تعالى عليه عندما جاء لهذه المسألة قال أن الحقوق مطلقا لا تصلح أن تكون عوضا، مطلق الحقوق. صاحب الجواهر تلميذه رد عليه قال له الحقوق جميعا تقبل أن تكون عوضا. صاحبنا كلام الكاشف الغطاء أمامه وكلام الجواهر أمامه قال بالتفصيل، قال بالتفصيل، قال بعض الحقوق تقبل أن تكون عوضا وبعض الحقوق لا تقبل أن تكون عوضا. الحقوق التي تقبل أن تكون عوضا الذي تفتولي الذي لها مالية وتقبل الانتقال. لماذا؟ لأن العوض لابد أن يكون مالا. نكتة صحة العوض المالية، صحة ونكتة العوض أن يكون عوضا المالية. فإذا كانت المالية نحن ليس لنا دخل تكون عينا منفعة حقا. الارتكاز الأساس في ذلك أن تكون لها مالية وتنقل، لأنه البيع تعريفنا هو تمليك الغير. أنا أملك، معنى أملك يعني الفعل يصدر مني، فأنا أنقل الملك له، وهذا الملك لابد أن يكون بحسب تعريفنا السابق أن يكون مالا، وأنا من أملك أنقله فهو مال يقبل النقل، لأن فائدة البيع أن أملكك. هذه نكتة العوض. فإذا كان لا يقبل المعاوضة، يعني لا يقبل معاوضة ماليا، فلا يمكن أن يكون عوض كحق الحضانة والولاية. وإذا كان لا مال لكن لا يقبل النقل، تفتولي لا يقبل النقل كحق الشفعة والخيار. شوي يلتفتون وين مسألتنا اللي راح الآن نتكلم بيها. صاحب الجواهر عندما قرأ مطلب الشيخ كاشف الغطاء أشكل عليه بإشكال يبدو دقيقا. شيخنا رد على صاحب الجواهر وبين أن إشكالك على كاشف الغطاء ليس بشيء، لأن هناك نكتة مهمة أنت غفلت عنها. خلنا نجي إلى الشفعة والخيار. راح أذكر مثالين للشفعة حتى يتضح المطلب الذي نريد أن نبين. ما هو الشفعة؟ الآن أنا وأنت شركاء في الدار، تفتوني جدا للمثال. أنا وأنت شركاء في الدار، لك نصف مشاع ولي نصف المشاع. جاء طرف خارجي زيد اشترى نصفك، وهذا النصف قدره بمال واشترى هذا النصف. أنا لي حق الشفعة. ماذا يعني حق الشفعة؟ حق الشفعة يعني لي أن أبطل هذا البيع وأضم نصفك لنصفي، هذا حقي. تفتولي جدا، هذا حقي. الآن اتضح ما معنى حق الشفعة، اتضح ما معنى حق الشفعة. حق الشفعة لي على ماذا؟ على زيد. حق الشفعة لي أنا أملك حق الشفعة، على من أملك حق الشفعة؟ على زيد، لست على البائع. البائع الآن باع شريكي، باع وانتهى المطلب، لكن أنا لي حق عليك، على زيد عفوا الذي هو الطرف الثالث، فأنا لي حق عليه. هذا الحق الذي لي على زيد، هل أستطيع، التفتوا لي، أن أنقل هذا الحق إلى زيد؟ كيف؟ كيف أنقل هذا الحق؟ التفت لجد، هذا زيد اشتريت منه كتابا، التفتوا جدا، اشتريت من زيد كتاب، كتاب معوض، كتاب ماذا؟ معوض. قال أعطيني الثمن، أقول الثمن حقي في الشفعة هو لك، ثمن حقي، هذا حقي في الشفعة هو لك، يجوز أو لا يجوز؟ أنا أملك الحق. قال هذا زيد، قال إني اشتريت نصف الشيخ الفلاني ودفعت المبلغ، أقول لي حق، أنا لي حق. الآن أجريت معاملة مع هذا زيد، باعني كتاب، هل يصح أن أجعل ثمن الكتاب، عوض الكتاب، حقي في الشفعة أعطيه إياه أو لا؟ هذا السؤال. خيار نفس العملية، عند الخيار، هل أستطيع أن أنا صاحب الخيار أن أنقل الخيار؟ كيف أنقل الخيار؟ أنا الآن عندي خيار المجلس أو خيار المجلس، التفتوا لي، إحنا في بعض المعاملات أنا أشتري وأبيع منك، أقول لك أشتري وأبيع، لي الخيار، أنا صاحب الخيار، اتفقنا؟ اتفقنا. ماذا يعني؟ يعني من هنا إلى ثلاثة أيام أربعة أيام من حقي أن أرجع البيع، تمام؟ قال نعم، انتهينا انتهينا. الخيار لمن؟ لي، على على على من؟ عليه. خيار لي عليه. الآن اشتريت منه شيء آخر، ما هو الثمن؟ أقول الخيار الذي لي يكون الثمن، فأنا نقلت خياري، نقلته لك، يجوز أو لا يجوز؟ كاشف الغطاء مطلق الحقوق يقول لا يجوز. شيخنا هنا ماذا قال؟ قال في هذا المثال لا يجوز. شنو التعليل؟ قال لأن البيع تمليك الغير. شو التفتوا لي جدا، هاي مطلب مهم، لأن البيع تمليك الغير، وهنا لا يمكن أن أملك حق الشفعة، لأن لا يمكن أن أنقله. احتفظوا بهذا المبلغ. صاحب الجواهر قال لا، هذا مثالك يا كاشف الغطاء الذي جعلته لا يمكن أن نقل، لا يمكن التمليك، هذا مثالك، أنا أنقض بمعاملة أنت تقبل عليها يا كاشف الغطاء، فلماذا لا تقبل على حق الشفعة؟ شنو؟ وين المعاملة اللي ما تقبل؟ اللي أنت تقبلها وهو نفس الإشكال. قال الآن أنت مديون إلى زيد، أنت ذمتك مشغولة لي، أنا أطلبك 1000 دينار وأنت تعترف اشتريت منك الكتاب، قلت لي هذا الكتاب وأنا اشتريت الكتاب، ما هو الثمن؟ قلت اجعل الثمن تلك 100 في ذمتك. شو التفتوني؟ الثمن هي 100 التي في ذمتك، يصح يا كاشف الغطاء البيع أو ما يصح؟ كاشف الغطاء قال يصح. صاحب الجواهر يقول له ليش يصح؟ أنت تقول تملك الغير، أنا الآن ما ملكتك، أنت مديون 1000، الآن أنا لم أفعل شيئا، لم أملكك لأن أنت مالك ما في ذمتك، فأنا اشتريت الكتاب، اشتريته بثمن، ما هو الثمن؟ الثمن الذي عليه الدين، فالآن أنت تقول صحة البيع، ما أني لم أنقل شيء، لم أنقل مال له، ما كان في ذمته كان صار له، نقل لم يحصل، هاي التمليك لم يحصل، وأنت تقول يا كاشف الغطاء يجوز البيع. فهذا المثال يصلح أن يكون نقضا عليك يا كاشف الغطاء، أنت لماذا منعت من الشفعة؟ قال لأن أنا شفيع، ما يمكن أن أنقل حقي لك، ما يمكن، وبالدين أيضا ما تم نقل، الإشكال واحد وهو لم يحصل تمليك، لم يحصل نقل، لأن ذمتك مشغولة، ماذا نقلت لها؟ هي ذمتك مشغولة لي 100، البيع يصح؟ أنا الآن صاحب الشفعة ما انقلت، تقول لا يمكن أن ينقل، فلم أنقل، استحالة النقل لأن هذا الحق لي ليس لك، فلماذا هنا في الشفعة لا يصح وفي الدين أيضا لم يكن هناك نقل ويصح؟ بس واضح الإشكال؟ الجواهر، الجواهر يقول ذمتك مشغولة لي 1000، بعتني كتابا، هذا الكتاب ثمنه تلك 1000، أين النقل والانتقال؟ أنا لا يوجد عندي مال حتى أعطيك إياه ثمنا للكتاب، ما كان في ذمتك هو هذا الثمن، تم النقل لم يتم النقل. ونكتة عدم صحة حق الشفعة أن يكون ثمنا لاستحالة النقل، عنوان الشيخ قال بعض الحقوق لا تقبل المعاضة بالمال، وكذا التي لا تنقل، عبارة لا تنقل كحق الشفعة والخيار. علل قال لأن البيع تمليك، تمليك لابد أن يكون فيه ماذا؟ نقل. صاحب الجواهر نقض على أستاذ كاشف الغطاء، قال هذا كلامك غير دقيق، النقل غير معتبر لأنه تصحح أنت وأمثالك البيع لمن عليه الدين تصححه، وكلاهما من واد واحد. صاحبنا شو يقول؟ يقول لا، كلام كاشف الغطاء في هذه الفقرة هو الصحيح، وكلام الجواهر غير صحيح، النقض ليس في محله. لماذا؟ يقول لوجود فارق دقيق ومهم ما بين التمليك وما بين نقل الحق، هذا من سنخ يختلف عن ذاك، والدليل على ذلك سأستشهد لكم بعبارة الشهيد الأول في القواعد. الشهيد عنده كتاب اسمه القواعد والفوائد، الشهيد الأول كتاب محقق لا بأس به كتاب جيد في بابه من كتب القواعد عامة ولا قواعد في الفقه، يذكر عبارة هناك يقول هذه نستفيد منها. الآن عندنا ثلاث مطالب: مطلب لكاشف الغطاء، ومطلب لصاحب الجواهر، ومطلب لنا. عمومات المطلب: كاشف الغطاء لا يرى الحقوق مطلقا صالحة للمعاوضة، صاحب الجواهر يرى الحقوق مطلقا صالحة للمعاوضة، شيخنا الأعظم يقول بالتفصيل بعض الحقوق التي لا مالية لها أو بعض الحقوق التي لا تنقل لا يمكن أن تكون طرف المعاوضة، الحقوق التي تنقل يمكن من قبيل حق التحجير، سيأتي إن شاء الله تعالى بعيد ذلك. فلا يقول لا بمقالة كاشف الغطاء ولا بمقالة صاحب الجواهر، هذا واضح إن شاء الله. خلنا نرجع للعبارة. حق الشفعة يصير الإسقاط؟ نعم. شو الفرق عن المثال الأول مادة الحضانة والولاية؟ هذا نقل ما يصير، ذاك يصير نقل بلا مال. لا العفو، ذاك يصير نقل بس بلا مال، هذا نقل ما يصير، هذا له مال لكن لا يحق لنا أن ننقل، لابد أن تجتمع الخصلتان ينقل وله مالية. فالولاية يتم النقل لكن ليس لها مال، الشفعة لا يتم النقل مع أنها مال. وهسه هو يبين النكتة وين هسه، يعني احنا مثالنا ايضا كود يتوضح. يعني انا اقول لا يقبل، اقول حتى حق التحجير يقبل ما يقبل. الان هو هنا مع كاشف الغطاء لكن ذكر هذا لانه كلام جواهر، ثاني ما كان يعني مجال درس يطول، كان جبت لكم نص كتاب يعني كلام الجواهر ومناقشته مع أستاذه، يعني إذا تراجعوا لعله فت 7-8 أسطر هو في الجواهر يذكر هالشكل. نرجع للعبارة: وأما الحقوق فإن لم تقبل المعاوضة بالمال، طبعا مع أنها تقبل الإسقاط هذا لا شك، الحق لأن لي حقي أقبل الإسقاط، لكن لا يقبل المعاوضة بالمال، يمكن أنا أن أعطيك إياه تعاوض، لكن شنو على عمل مجانية ليس على عمل مال كحق الحضانة والولاية، فلا إشكال في عدم كونه أو جواز كونه عوضا، واحد. اثنين: وكذا لو كان الحق لم يقبل النقل، الحقوق تقبل إلى الحقوق لم تقبل النقل، نقدر نشير نقول كما ذهب إلى ذلك كاشف الغطاء، وذكر هذان المثالان، ذكر هذين المثالين، لكن هو كلامه يبدو في مطلق الحقوق. وكذا لو لم تقبل النقل كحق الشفعة وحق الخيار، لأن البيع تمليك لغيري، تمليك لغيري. أنا فقط حتى لي يعني يتداخل المطلب، سقد بذهنكم نقول إحنا نقدر نتصور أمثلة، مثلا مثال البيت، أنا شفيع لحق الشفعة في نصف الدار اللي جنابك اللي زيد اشترى، انت شريك خرجت، اجي انا ادخل على الشفعة. احنا شنو مثالنا اللي قلناه؟ قلنا انا اشتريت كتاب من هذا زيد الجديد فحقي ما يصير انقله اليه، لكن فرضنا انا اشتريت كتاب من طرف رابع، طرف اخر، قال اعطيني الثمن، أقول له الثمن حقي في الشفعة لك، هذا المقدار يجوز. كلام الشيخ مو هذا، كلام الشيخ على المثال اللي قلناه، يعني بحيث حق الشفعة يرجع لمن عليه الشفعة، أنا لي حق، حق لي على من؟ على زيد، فبيع على زيد. إشكال الشيخ هذا، كذلك الخيار سيدنا. كذلك الحق عليه. احنا بس ان الخيار كان اوضح. هذا يعني حقي عليك. لا يجوز ان انقل حقي عليك. كلامنا هذا مو مطلق نقل الشفعة. لانه اشكال ايضا صاحب الجواهر على صورة مثل هذه الصورة. قل اذا هو مديون وانت تبيع له يجوز، لكن اذا انت لك حق نقله ما يجوز، لانه تقول انت لا يجوز النقل. هذا كلامنا. قال لان البيع تمليك الغير، واذا لم ينتقل كيف يملك؟ لان عبارته شنو؟ لو لم تقبل النقل نقول واذا لم ينتقل فكيف يملك؟ قطعا سيكون بيع بلا عوض، لما ينتقل انتهى المطلب. يقول نجي الى اشكال الجواهر. قال الجواهر هذا كلامك يا كاشف الغطاء ينتقض، ينتقض بمثال يشبه المثال، لكن انت تقول بصحته وهنا تكون بمنع. ما معروف شنو الدليل النقضي؟ الدليل النقضي يعني انت تلتزم به لكنك تمنع يو شبيه يو ادنى منه. مثلا الذي يشكل يقول كيف ولد عيسى من غير اب، مع انه يعترف ان ادم ولد لا من اب ولا من ام مثلا، تنقض عليه بمثال يقول به. الآن الجواهر ينقض على كاشف الغطاء بمطلب يقول به، ويرى أن هذا مثل هذا، صاحبنا يرى أن هذا ليس مثل هذا. قال ولا ينتقض، منه لا ينتقض؟ عبارة البيع تمليك الغير هاي لا تنتقض. لاحظ ببيع الدين، هذا مثالنا لأذكر منه صاحب الجواهر، ببيع الدين على من هو عليه، يعني على المديون. أنا أطلبك الآن مبلغ، أنا الآن الدائن وأنت المديون، أطلبك 100، أشتري منك الكتاب، أبيعك عوض، أبيعك على من هو عليه. ولا ينتقض ببيع الدين على من هو عليه، لأنه هذا تعليل عدم النقض. لا مانع، التفت لي، من كون التمليك، من كون بيع الدين تمليكا فيسقط. من هو يسقط؟ الدين. يقول لا مانع أن يكون تمليك، يعني أنا ملكتك ما بذمتك الذي كان لي. التفتوا جدا نقطة دقيقة. أنا ملكتك، كيف ملكتك؟ عن طريق المعاوضة. هذه 100 كانت لي، أنا ملكتك إياها، فأنت الآن ملكتها فسقطت عنك. كيف سقطت؟ لأن هذا ديني. فالتمليك سبب لمن؟ للسقوط. كما الإبراء سبب للسقوط، التمليك سبب للسقوط. فهو تمليك حاصل، فائدته ماذا؟ أسقطنا الدين الموجود. ما يحتاج أن أنقل بمقدار النقل العيني من جهة إلى جهة أخرى. فهذا فرق بين الدين وبين الشفعة، أن الدين لا مانع من كونه تمليكا. ما هي الفائدة؟ أن يسقط الدين، يسقط، فهو حال حال الإبراء. ولذا شوفوا هذا الشاهد، ولذا جعل الشهيد في قواعده، جعل الإبراء، إبراء من الدين، مرددا بين الإسقاط مباشرة أو التمليك ثم الإسقاط. وبتعبير آخر، لا يشترط في التمليك بقاء التمليك، لا يشترط في التمليك بقاء التمليك، وإنما التمليك يكفي فيه ماذا؟ الحدوث. هل يصح بيع أحد العمودين، واحد حر أبوه عبد، أبوه عبد، أو هو يشتري أباه من السوق، هو حر، أبوه عبد يبيعوه، فهل يصح أن يشتري أباه من السوق؟ قالوا نعم يصح، لكن يعتق. فمن يشتري معناته دخل في ملكه آنا ما، فحدوث الملكية حصل، لأن لا عتق إلا في ملكه، لا عتق إلا في ملكه. شلون يعتق عليه؟ بمجرد أن يشتري يعتق. العتق لابد أن ماذا؟ أن هو ينشئ أو يملك. قالوا يكفي شراء فإنه يملكه آنا ما ثم يعتق بأمر الشارع. فأصل حدوث الملكية شنو؟ حدوثها تم، بقاها ما. الآن بالإبراء بالإسقاط الدين أصل التمليك حصل، سقط الدين. ولذلك الشهيد يقول إذا واحد هو مطلوب مبلغ قال أنت مبري الذمة، برأتك الذمة، فهذا إسقاط وتمليك. هو تردد، مع أنه يفترض أن تكون دائما إسقاط، تردد. هذا التردد يكشف على أن التمليك ممكن. معنى التمليك ليش نتردد؟ احنا ممكن نتردد بشيء ممتنع، ما يمكن. التردد دائما بين الشيئين ممكنين. فيقول بين الإسقاط مباشرة وبين التمليك، ملكه فسقط عنه. فإذا التمليك، الدين، بيع الدين نحو من التمليك، وهذا لا مانع منه. إذن الحق شنو؟ اتينا إن شاء الله تعالى تتمت الكلام. أخذنا وقت هواي، لا نبقى هالشكل. هذا دقيق المطالب الآن هنا، ترى جدا دقيقة.